قبله من الأحزاب أن النار موعدها فلا تكفي رؤية إنهم أمر من ربك ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، الاحبه، الامر الاول توجيه اخواتنا النساء حفظهن الله تعالى. سمعت ان بعض النساء تحرص على الصفوف الاخيره، و ذلك اجتهادا منهم وفهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير صوت الرجال اولها شرها اخرها، وخير صوت النساء اخرها شرها اولها. ولكن ايها الاخوات، هذا الفهم خاطئ، وانما خير صوت النساء هذا الحديث يكون اذا اجتمع النساء والرجال، اما اذا كان بينهم فاصل وقاطع فان خيرها اولها. واضفنا الى ذلك أنه قد يسبب ذلك في زحام في الخلف بسبب النساء الذين يصلون في آخر الصفوف ولا يتقدمون إلى أولها. الأمر الثاني أيضا أيها الأخوات، بالنسبة الذين يأتون بالأطفال، قال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من رجل خير بين الصبح، فكم من امرأة تأتي إلى صلاة التراويح وتريد الأجر وتريد الثواب، ولكنها تأتي بأطفالها وتشوش على المصليات فقد تقع وفيتها. فصلاة المرأة في بيتها خير لها، ولكن إن كان لا بد فالأطفال تجد لهم حلا ولا تأتي بهم إلى المسجد لكي لا يضايقون النساء ويضايقون الناس. الأمر الثالث، وهذا الأمر في الحقيقة من الأهمية في المكان، فالله إن هذا المسجد هو الحجة في حاجة ماسة جدا جدا جدا يجيب الإمام والله. والله إن هذه المشكلة استمرت يعني الآن ما يقارب 14 عاما، ونحن أو جماعة هذا المسجد يجنجن حول هذا الموضوع ولم يجدون له حلا. الآن توفر مبلغ بسيط، لكن هذا المبلغ لا يدعنا أو لا نستطيع أو ليس عندنا الشجاعة أن نبدأ بهذا المبلغ في بناء بيت المسجد ما دام انه لم يتوفر مبلغ او يستطيع من خلاله ان نبني. هذا المسجد بحاجه ماسه جدا، وليكون في المعلوم ان من تبرع لبيوت الامام المؤذن فان الاجر والثواب كما انك تبرعت للمسجد نفسه، لانه من حقات الجامع من احتياجات الجامع. و هناك فتوى من فضيلة الشيخ عبد الغافر رحمه الله تعالى يرأس فيها الإثم الدائمة، أخرج فتوى بأن التبرع لبيت المسجد كالتبرع للمسجد بنفسه. كذلك فتوى خاصة من الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تنص على ذلك أيضا. الفتاوى موجودة عندنا بعد كل صلاة التراويح تستقبل التبرعات في الغرفة الجنوبية من هذا الجامع، سلم التبرعات لي أنا شخصيا أفضل. بالنسبة لأخواتنا النساء، فإن عندهم صناديق ملاحظات واقتراحات، أي شيء يريدون أن يصل إلى الإمام فإنها موجود وضعونا في هذا الصناديق، فإن هذه الصناديق تفتح بعد كل صلاة تراويح مباشرة ويؤخذ ما فيها من ملاحظات واقتراحات وغيرها. أي تضعها بيد المشرفات على المصلى، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. بالله التوفيق، صلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام وبركات عليك وعلى أمم معك وأمم سنبتعهم كلهم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقول حبة رجل تنظر الطارق حبة نصبر تنغلق عليها سيارة مغلقة كوريلا طاق ملحى 146 هذا الرقم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

وما هي من الظالمين ببعيد. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب معكم رقيبا ولما جاء أمرنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركبوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تعاقبوا وأقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للحاكمين. أسلم فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أشركوا فيه وكانوا مجرمين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى فما كان ربك ليهلك القرى وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وسمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليكم من أنباء الرسل ما نستخلف به فؤاده وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نستخلف به فؤاده وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وإنا تبغون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام الله الحمد لله.

رب مريضهم اللهم وداود ارحامهم اللهم وفق عسيرهم اللهم وكل لهم ولا تكن عليهم اللهم والق الرعد في قلوب عدوهم اللهم وزلزل الارض من تحت اقدام عدوهم اللهم وسع صدور قوم المؤمنين يا ارحم الراحمين هذا الجلال والاكرام اللهم اتنا في الدنيا حسنه والاخره حسنه ثم عذاب النار اللهم اصلح كل ذلك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين وعليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله